بن شهاب عن عمرة بن الزبير أنه شاب سمع زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة وزكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن خزرج قبل وقعة بدر فسارا حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاق المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين عبد الله بن رواحة فلما وصيت المجلس عجابه الذي أظهر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تؤثروا علينا وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف فنزل فدعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب أريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت عفو عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحر على أن يكوّدوه ويعصبوه بالعصابة لما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين والكتاب فما أمرهم الله ويشعرون عن الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا منصورين غانمين معهم سرى صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبي قال ابن أبي ابن سلول من معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو الملك عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء وإنه كان يحوطك ويرغب لك قال نعم وفى

وقال إسحاق سمعت أنس رضي الله عنه مات ابن لأبي طلحة فقال كيف الغلام؟ قالت أم سليم هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. حدثنا آدم حدثنا شعبة هدأت نفسه وأرجو أن قد استراح أرادت الموت هو ظن أنها أرادت يعني الآلم عليه الشكل فتأولت. نعم هذا تعريف. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجشة ويحك بالقواريث. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة سوقك بالقواريث. قال أبو قلابة يعني النساء. حدثنا إسحاق حدثنا حباب حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القواريث. قال قتالك يعني ضعفة النساء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا يعني واسع الجري بحرا قويا سريع الجري إلا فرس فعبر عن قوة سيره قوة بحرا بسعة سيره وقوته وسرعته. نعم باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين يعذبان بلا كبير وانه لكبير. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا ابن دريد قال ابن شهاب اخبرنا يحيى بن قال ابن شهاب اخبرنا يحيى بن عروه انه سمع عروه يقول قالت عائشه رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة ويخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. والمعنى أنهم لا يعتبرون ليسوا بشيء يعني أنهم باطل وما يقولون باطل ولا يجوز التعلق بهم ولا تصديقهم. وما قد يقع من بعض الكلمات التي يقولونها تصدق إنما هو مما يتلقونه مما يسترق في الشياطين من السمع. وقد يقع لبعضهم ما يوافق القدر فيظن الجهلة أن هذا من صدقهم وأنهم يعلمون الغيب فيغرون بهم ويخدعون بهم. والواجب الحذر من تصديق الغانة والسحرة والعرافين وأشباههم ممن يتعاطى الغيب بالدجل والكذب والحيل والمكر لأنهم يضرون الناس ويضلون حال الناس ويتعلق بهم وعثر الناس. فلهذا حذر منهم عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فقال له 40 يوما قال من أتى كائن صدقه فقد جواب الموجود على محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذا من التحذير ليسوا بشيء يعني انهم مبطلون وضلال لا ينبغي الالتفات اليهم. وهكذا ما جاء في قبرين الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى انه لكبير في كبير في شيخان يعني شيئين يسهل عليهم التحرر منه او معنى في كبير في انفسهما استحقراه فلهذا لم يبال ادم ثم بين انه كبير وهو أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يتنزه من البول والجبن فلهذا عذب في قبورهما. فدل ذلك على أن المشي بالنميمة لم يتنزه من البول من أسباب العذاب المعجل غير عذاب النار نسأل الله العافية. من أسباب العذاب المعجل هي القبر نسأل الله العافية. نعم. نقول يعني مراد انها واقعه هذه الكلمه تدل على ان الخطا المقول عنه ليس باهل لان اعتبر او بال هذا او نحو ذلك. نعم. المعارف فيها مندوح على الكذب وهو ان ياتي بكلمه تسد الباب ولا يحصل بها كذب لكن قد يفهم منها غير المطلوب لأنه لا يريد أن يكذب يتحرج أن يكذب فيأتي بكلمة لا يعتبر كذبا ويعتبر بها قد تخلص إذا كان ليس بظالم كان ليس بظالم بل مظلوم أو لا ظالما ولا مظلوما هذا لا بأس أما إذا كان ظالما ينفع التأويل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف وقال الآخر يمينك على ما وصدك به صاحبك رواه مسلم إذا كان ظالما لا ينفع ما ينفعه التأويل فهو مؤاخذ مما فلو قال مثلا تدعي عليه إنسان يقول أن عندك لي 1000 ريال أو 100 ريال أو أكثر أو أقل ثمن كذا أو ثمن كذا أو قرض ثم حلف يتأول في حلفه والله ما عندي شيء يعني شيء أكثر من هذا يتأول شيء أكثر من هذا أو شيء أو ما عندي شيء يعني صفة كذا أو صفة كذا يتأول ما ينفعه التأويل يسمى يمينه غموسا لأنه ظالم في هذا التأويل ما ينفعه التأويل لكن واحد جاءك يقول مثلا عندك فلان تخاف أنه يغره تخاف أنه يعني يفعل بما يؤذيه عندك فلان تقول والله ما هو عندي تقول والله هو عندك في المكان يتواجد فيه وإن كان عندك حجرة داخل لكن نويت أنه هو عندك في المكان هذا أو في المجلس في حاجة في المجلس وفي غرفة أخرى تقول والله هو عندي يعني في هذا المجلس هذا ينفع لأنك يعني ليس بظالم تدافع عن أخيك أو لأسباب أخرى أو ما أشبه ذلك يدعي عليك أشياء باطلة فتحلف وتتأول تأويلا نافعا ليس بكذب لدفع هذا المبطل. نعم. بعض الأشخاص إذا سئل عنه شيء معين يجوز قال يمكن أهله أو أحد أقاربه يقول في المكتبة وفي مكتبة سيئة ويقصد يمكن هذا الإدعاء المعروف يعني يفهم الجاي أنه ذهب إلى المكتبة الخارجية وهو في مكتبة لا يجوز لأنه في المكتبة أو لا يعني يوجد في المكتبة هو مقصود مكتبة بيته ومكتبة معينة هو غير مكتبة اللي يراها إذا كان لك في مصلحات شرعية وليس بظالم المقصود القاعدة ليس بظالم بس له التأويل بشرط أن يكون غير ظالم إما مظلوم وإلا ليس بظالم ولا مظلوم لكن له مصلحة في التأويل. يعني فرس يعني جيد كان الفرس يقول عن أنه مو جيد كان يبطأ فهم الفرس بأنه ليس بشبوه فقال النبي أيها جنه لبعر إنما لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه البركة وصار بعد ذلك جيدا سريعا سابقا. باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. شو عندي الآية زائرة؟ نعم. لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم كثر عني الوحي فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بث في بيت ميمونه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الاخر او بعضه قعد ينظر الى السماء فقرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. وهذا في دلاله على رفع البصر إلى السماء أو إلى بعض المخلوقات إن الاعتبار والنظر في عظيم آيات الله أن هذا مطلوب أيضا، وأن فيه إشارة إلى عظم الأمر، وأن عاقل جدير بأن ينظر ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من الدلالة العظيمة على خالقها وعظمة سبحانه وتعالى، ويرفع بصره والسماء إذا استيقظ ينظر هذه الآيات ما فيها من الارتفاع وما هناك من النجوم العظيمة المتنوعة. ولهذا رفع بصره إلى السماء ثم قرأ استيقظ من نومه إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات آيات يملك لأحد لأولي الألباب لأولي العقول والبصائر لمن ينظرون ليعتبروا. وهكذا قول جل وعلا أفلا ينظرون إلى إبل كيف خلقت، هم معنى النظر العافي إلى هذا الجمل إلى السماء أو إلى الجبل، المقصود نظر الذي فيه اعتبار في التأمل كيف خلق الله هذه الجبال هذه الإبل عظيمة على عظم خلقها وما فيها من المنافع العظيمة، منها يأكلون ومنها يشربون وعليها يركبون وعليها يحملون أثاثهم وحاجاتهم، وهكذا ما خلق الله من الجبال وما فيها من العجائب والمعادن والمياه وغير ذلك، هكذا السماء وما فيها من الآيات، هكذا الأرض وما فيها من جبال وأنهار ومعادن وحيوانات ونبات، يعني نظر اعتبار نظر تفكير نظر استفادة ليستدل من هذا على ما وراء ذلك من عظمة الخالق واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعظم ويطاع أمره وينتهى عنه إلى غير هذا من الفوائد. العامة أكثرهم ليس عنده اعتبار نظر عادي، لكن أولو الألباب لهم نظر وراء ذلك يستفيدوا ويعرفوا عظمة ربهم ويحتج بذلك على أنه مستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لم توجد عبثا ولا سدى وأن لها حكمة الذي خلقها له حكمة وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لا الدعاء في التفصيل كان في الصلاة يطرح نصر وإن كان في غير الصلاة فالأمر واسع. نعم. باب من نكث العودة في الماء والطين. حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن زياد حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه يعني إشارة إلى أن المدعو فوق. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. باب من نكث العودة في الماء والطين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بشر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، فذهبت إلى عثمان رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان. موسى نعم. باب الرجل يمسك الشيء بيده في الأرض. قال الشارع هذا ذاك هو العبث. نعم. السؤال يعني يسأل القص الفئر بعيد كيف ما فيها بعيد كيف يكسر العصا في الماء والطين وعلى حافة الفئر إلا أن يقول إنه قال إن الفئر مطمورة وإنها مدفونة وإن قد بقي منها شيء يسير منخفض، فلهذا جلس النبي على قفها مع الصديق عمر وعلى جهة الأخرى عثمان، وكانت مطمورة قد قرب ترابها إلى الجالس كان ينفث فيه كان فيه ماء وطين وإلا فهو مشكل هنا لك النار تكون هنا، ولعلها هكذا لعلها كانت البئر جالس عليها مطمورة مدفونة قال فيها بقية منخفضة فيها ماء وطين، ولهذا نكث فيها العود عليه الصلاة والسلام لا لقفها من جانب ولا أثناء لقفها من جانب آخر وجاني سمع قف فامتلأ قف ثم قابل أثناء لقفها من جانب آخر وجاني سمع قف فامتلأ قف ثم قابلهم أثناء لقف الثاني أثناء وقيم في حينيل حين يكون الماضين يكون مع أفضل أو نحيل خارج الجوارف الله هو متأشر قدامهم وجه البيت قدام عرمان جهة الأفضل ومن بين اثنين بين عبد وبين عمر ولولا أن هنا أمامهم طيب واللي تحتهم لو كان في طيب كان قد جلسوا عليه والله أنه الله أعلم مطموعة يعني مقبولة وقد بقي منها بقية فيها أثار النار هذا الظاهر من الشيء العين مش كافي لا تعرف شيء شيء انهار نعم نعم نعم الرسول جلس بينهما ووجوههما الى البئر دلوا رجليهم في البئر في روايه ابي موسى المتقدمه وجلس عثمان امامهم ودلا رجليه في البئر كما حديث صحيح كما تقدم في بعض نعم في بعض الجهات يمشي نهر مثلا فيه ماء في نهر رفيقي هذا غير هذه بئر محدودة في برك صغار أيضا هذه بئر محدودة بارك الله فيك ليه بنها بئر جالسوا عليه نعم أكثر البرك الصغار نعم باب الرجل يهتك الشيء بيده في الأرض حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن أبي عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن سعد بن ابي عبيده عن منصور عن سعد بن ابي عبيد بن ابي عبيد بن ابي عبيد عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيد منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فجعل يمسك الارض بعود فقال على ليس منكم من احد الا وقد فرغ من مقعده الى الجنه والنار عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فجعل يمسك الارض بعود فقال ليس منكم من احد الا وقد فرغ من مقعده من الجنه والنار فقالوا افلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر اللهم صل اما من اعطى واتقى الايه باب التكبير والتسبيح عند التعجب قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التكبير والتسبيح عند التعجب حدثنا أبو اليمان أخبرنا صاحب عن الوليد حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ماذا أنزل من القضاء وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به ازواجه حتى يصلي رب تعطيه في الدنيا عاليه في الاخره وقال ابن ابي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عمر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك قال لا قلت الله اكبر حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغرام من رمضان وتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنطلق فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يحببها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفدا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال إن الشيطان يدري بابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يحدث في قلوبكما ما هذا كله وما جاء في معناه كله يدل على أن سنته عليه الصلاة والسلام التكبير التسبيح وذكر الله عز وجل عندما يتعجب منه وعندما يعظم ويخشى عاقبته أو عندما ينكر ويبين سوء فضاعته. ولهذا لما مر الرجلان قال أرس بكما إنها صفية بنت حيي خاف أن يغرس الشيطان في قلبه شرا ويقول في حقه شيء عليه الصلاة والسلام وهو واقف معها عندما المسجد بعدما انصرفت منه وهي تزوره الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. هكذا قول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن هذا تعجب من الأمر الواقع سبحان الله يعني أمر عظيم خزائن فتحت وفتن أنزلت. وهذا مثل ما في الحديث الآخر والله لا فقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكت كما أهلكتهم. هكذا قول عمر الله أكبر يتعجب من كذب الناس وسرعة الناس إلى عين الحق حيث أعلنوا أنه طلق نساء ولم يكن شيء من ذلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقت النساء قال لا قال الله قال عمر الله أكبر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعجب من سرعة إفشاء الكذب بين الناس وسرعة قول الناس بلا بصيرة. هكذا قوله لما قال الصحابة يا ذات أنوار الله أكبر الناس فعل استعظاما لما قالوا يعني ذات أنوار كما لهم ذات أنوار الله أكبر الناس فعل وأنتم ولي الجنة كما قال بن رسول الله قال لا إله كما له قالية. هكذا لما قال أولئك يستشعر بالله عليه وبك على الله قال سبحان الله سبحان الله إن الله لا يشرك إلا أحد من خلقه. هذا هو السنة عند التعجب عند استعظام الأمور تقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر. ولما قال النبي من الصحابة إني لا أرجو أن تكون ربعا للجنة قال كبرنا. قال إني أرجو أن تكون ثلثا للجنة قال فكبرنا. قال إني لا أرجو أن تكون نصفا للجنة قال فكبرنا. نعم وهذا يبين لك أن ما عليه الناس الآن من التصفيق عند هذه الأشياء أن هذا من سنة الجاهلية وليس له أصل. إنما التصفيق للنساء في الصلاة صفقنا لأنهن عورة. أما التصفيق عند الأمور العظيمة أو عند ما يستعجل من شيء فهو من سنة الجاهلية ليس من سنة الإسلام. سنة الإسلام التكبير والتسبيح قول لا إله إلا الله والله أكبر. نعم أو يعني تغيب مجاريه الجهد ما أعرف أو ما أعرف زيادة. نعم التاسيات العارية ربك كاشف الدنيا عارف في الآخرة لا ما قال العلماء كاشف الدنيا من الشكر عارية من الثواب أو كاشية كسوة لا تستر لقفها أو قصرها عارية في الآخرة عقوبة لها على ذلك مثل ما في العجل الآخر زيتان من أهل النار لم أرهما لم أرهما رجال بأيديهم شياط كعدان البقر يضرب من الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنان البقر دائرة لا يدخلن الجنة ولا إن ريحا وإن ريحا له في المشرة كذا وكذا رواه مسلم الصحيح. هذا فيه أقوال العلماء المعروف كاسيات عاريات يعني كاسيات من النعم عاريات من الشكر أو كاسيات ثياب لا تستر عاريات الحقيقة نسأل الله العافية. وهذا هو الأليق بالمقام مائلات مميلات مائلات عن الحق إلى الفواحش وإلى المنكرات مميلات لغيرهن إلى الفواحش والفساد. نعم شاء الله وهذا هو الواقع وما أكثر ذلك. نعم ما يكون في كل النساء أقول غير في الآخرة ما يكون في كل النساء هذا عري غير العري العام نشهر يوم القيامة وراء كل غرياء والنساء هذا عري آخر وفي من ما يحصل للشاكرين والمستقيمين على طاعة الله من الثواب الجزيل والفوائد العظيمة والوظائف العالية ونحو ذلك. نعم عارية نعم وصل نعم وصل كاسية لو مضاءة كاسية عارية لا في الجرح لأنها نكرة كاسية والنكرة أحوج إلى الوصف من هذه الحال. باب النهي عن الخد. حدثنا عادل وحدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن الصهبان الأزدي يحدث عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخد وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقطع العين ويكسر السن. باب الحمد للعاطف. والخلف الضم جاء الله الأصابع هكذا حجر أو النوى أو أشبه ذلك، لأن قد يصيب عينا وقد يكسر سنا لقوة الرامي فلا خير فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة، لأن عدم نهى النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم كان غريب لعبد الله بن مغفل يخدم فنهاه عبد الله وقال من رسول نهى عن ذلك، ثم رآه يخدم بعد ذلك فقال لا أخبرك أن رسول نهى عن هذا ثم تعرف فتخدم لكن لم تك أبدا، غضب عليه ووعده بأنه يخدمه أبدا بشدة غضبه عليه لما أخبره أن رسول نهى عن هذا ثم عاد. نعم اللهم نعم نعم ولو واحد لا يحدث يشتغل شيء آخر يقرأ يشتغل حاجة في بيته لا يحدث نائما هي أتني عنها مطلقة سواء مفردا أو مع الناس. نعم ما رأي الشيخ بالحد قد يصيب عينه يكثر سنه نعم ما في رواية بالحد إلى الحد في البخار. نعم إذا كان رواية فيها مهملة فسمع شيء نعم العلم الله نعم باب الحمد للعاطف. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطف رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وهذا هو السنة من باب التأديب، من باب التأديب حتى ينتبه مرة أخرى. إذا حمد الله يقال يرحمك الله هذا التشميت، وهو يقول يهديكم الله ويرحمه الله، وإذا سكت يسكت عنه لا يقال له شيء لأنه ترك المشروع فلا يكمل. لكن هل ينبه إذا كان يظن أنه جاهل أو يذكر ذكر ناسيا؟ هذا مع النظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبه ما قال له ما أحمد الله أو لماذا لم تحمد الله، فأنه الله أعلم لأنه أمر معلوم قد استقر عند الصحابة وعرفوه، فلهذا ترك تشميته. فلما قال يا رسول الله إنك شمت فلان ولم تشمته قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله، لكن على حسب القواعد الشرعية معروفة من الشرع ينبغي تنبيهه إذا كان جاهلا، ينبغي يعلم قال أن سنة للعاطف أن يحمد الله، لأنه قد يكون جاهلا ولا سيما في هذا العصر غلب فيه الجهل بأمور الشريعة، فيقال إن السنة لمن حمد الله لمن عطس يقول الحمد لله، والسنة لمن سمع يقول يرحمك الله، وهو يقول عند بعد ذلك يهديكم الله ورسوله ذلك، من باب التعليم من باب تعاون البر والتقوى من باب النصيحة. نعم نعم يجب على كل من سمع كان حقا على كل من سمع كان حقا على كل من سمع هكذا الرواية. نعم رجل وذو محل نظر سنة مؤكدة. نعم والقلب الوجود قول قول. نعم باب تشميت العاطف إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة أنوع عمل اللي قرأت له لأنه هو أهل مقر. نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقدم عن البراء رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإجابة الداعي ورد السلام ونقل المظلوم وإبرار المحسن، ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياهر. والشاهد من هذا قوله تشميت العاطف هذه من الخصال الجميلة ومن الأعمال الطيبة التي ينبغي أن تسود بين المسلمين وأن تكفر بينهم، وهي اتباع الجنائز إفشاء السلام نصف المظلوم وإجابة الداعي لإفراغ القسم تشميت العاطف إذا حمد الله. هذه أمور ينبغي أن تكون فاشلة بين المسلمين لما فيها من الخير العظيم ولما فيها من تأليف القلوب، فإن عيادة المرضى اتباع الجنائز فيها خير عظيم ومصالح جمة في الدين والدنيا، وهكذا البقية تشميت العاطف وإبرار القسم إذا أقسم عليه أخوه نصر المظلوم إجابة الدعوة السلام ردا وابتداء كل هذه من الأمور التي فطر الله العباد على استحسانها وفيها مصالح جمة من أمنيات النهي عن تحكم الذهب والشرب بفضة كما في الروايات الأخرى وحماية الحمر كما في الروايات المعروفة أنس القصي أنس الحرير والإشتار والدين هي مختصرة من أنميات التطهر كان قال فيها جهرة أو فيها جهرة قوله في أبو هريرة رضي الله عنه هي تضع على الصغر الدوام من الحرير تكون فوقها لينة مثل العجم من مراكب العجم من نعم ما ذكر السبع ما ذكر السبع ذكر خمسة نعم طرحه بفضة طرحه بفضة القسي نعم يحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي بعده ويحتمل أن يريد به حديث أبي هريرة الذي أوله حق المسلم على المسلم ست وقد أشرت إليه قبل وأنا لا أخرجه نعم نعم نعم نعم نعم أشياء توضع على أثر الدابة على الخفرس وعلى البعيد يكون فوق من الحرير تضع بالعجم نعم سنة مؤكدة نعم باب ما يستحب من العقاق وما يكره من التشاعر حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي إياس حدثنا سعيد بن المقبوري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العقاق ويكره التشاعر فإذا عطف فحمد الله حق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التشاؤم فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها أضحك منه الشيطان رواية والوطاس نعمة من نعم الله ولهذا قال إن الله يحب الوطاس يحب من النشاط والتخفيف من الرأس ونزول بعض الأذى ما هو معروف وهو من النعم لهذا شرع الله يحمد عليه سبحانه وتعالى وقد يكثر فيكون عالم في الزكاة وفي كل حال فحتى الزكاة فيه مصالح فهو من نعم الله عز وجل أما التثاؤب فهو من الشيطان ويدل على كسل والضعف أو الانتهاء الشبع الكثير فلهذا أخبر أنه من الشيطان السنة يكرم ما استطاع يكرم فمه الشيطان لأن فغره مستقبح ولأن الشيطان يضحك منه ولهذا شرع أن يرده ما استطاع ويضع يده على فيه فلا يقول ها نعم ظاهر الوضوء ظاهر الوضوء نعم المعروف عند أهل العلم السنية المؤكدة نعم الحال يستعمل لكن ما أعرف أنه ورد في شيء من ذلك ولكن الشيء ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال استحب من فعله فلا بأس إن شاء الله لأنه من الشيطان نعم أنا صدق في جناح عليك الله هذا أصدق نعم لا ما في شيء يعني فيه إن قال بعد الثلاث إنه مذكور لكن ما فيه إنه ترك التشميد نعم عموم الأدلة لمن تحمد الله سمت نعم نعم القول بالهدوء قول القول الحكام والف على حد تكلم عليه والف قال الشيء نعم الذي هي على استحباب مبادرة العاطفة بالتحليل فنقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأثى في حقه يعني أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعادله بالتشميد قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميد وهو توقفه على حمد العاطف نعم شوف التثاؤب من الشيطان قوله وتشميت العاطس ظاهر الأمر فيه يدل على أنه واجب وكذلك أحاديث أخرى في هذا الباب يدل ظاهرها على الوجود وبه قال ابن مزين من المالكية وبه قال منو ابن مزين زين من زاينون نعم من المالكية وأهل الظاهر وقال بعض الناس إنه فرض عين وعند جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين

قال ابن العربي ينبغي كرم التثاؤب في كل حال، وانما خص الصلاه لانها اولى الاحوال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئه واعتدال الخلقه. واما قوله في روايه ابي سعيد كل ما ولا يعوي فانه بالعين المهمله شبه التثاؤب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فان الكلب يرفع راسه ويفتح فاه ويعوي. واما المتثائب والمتثائب اذا اغرق في التثاؤب شابها، ومن هنا تظهر النكته في كونه يضحك منه لانه صيره ملعبه له في تشويه خلقه في تلك الحاله. واما قوله في روايه مسلم فان الشيطان يدخل فيحتمل ان يراد به الكفور حقيقه، وهو ان كان يجري من الانسان مجرى الدم لكنه لا يتقسم منه ما دام ذاكرا لله تعالى. والمتثائب في تلك الحاله غير داخل، فيتمكن الشيطان من الدخول في حقيقه، ويحتمل ان يكون اوثق الدخول واراد التمكن منه، لان من شان من دخل في شيء ان يكون متمكنا منه. واما الامر بوضع اليد على الفم فيتناول ما اذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، واما اذا كان منطبقا افضل له على الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود، وانما تتعين اليد اذا لم يرتد التثاؤب بدونها. ولا فرق في هذا الامر بين المصلي وغيره، بل يتاكد في حال الصلاه كما تقدم، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. ومما يؤمر به المتثائب اذا كان في الصلاه ان يمسك عن القراءه حتى يهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته. واخذ ابن ابي شيبه نحو ذلك عن مجاهد هو عكرمه والتابعين المشهورين. ومن الخصائص النبويه ما اخذه ابن ابي شيبه والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن اقام قال ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. واخذ الخطابي من طريق مسلمه بن عبد الملك بن مروان قال ما تثاءب نبي قط. ومسلمه ادرك بعض الصحابه وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت عن ومسلمه ادرك بعض الصحابه وهو صدوق. مسلمة هذا الامير المعروف رضي الله عليه. نعم. ويؤيد ذلك ما ثبت ان التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن سبع انه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لانه من الشيطان والله اعلم. في النظر اول المرسلات في النظر، لان التثاؤب طبيعه الانسان وصفاته الغالبه الجزم بانه من الخصائص في النظر، ما تثبت الخصائص من المرسلات واشباهها. نعم. ما اعرف كيف التقريب وذكر مسلم بن عبد الملك. نعم. حط على الحاشيه وذكره في ذكر. صح. 13 613 10 انه صدوق. وقد ادرك بعض الصحابه. نعم. وقد ادرك بعض الصحابه. الفائدة حالها كتاب الاستئذان كتاب الاستلام. حدثنا يحيى بن جابر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه جلوس واستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحيه ذريتك. فقال السلام عليكم. فقال السلام عليك ورحمه الله. فزادوا ورحمه الله. وكل من يدخل الجنه على صوره ادم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الان. يعني ان اهل الجنه على طول 60 ذراعا في السماء كلهم على هذا الطول. جاء في رواية التلميذ وجماعة في إشارة فيه بعض الليل، أما العرض فسبعة أذرع. الله أكبر. ولم يزل الخلق أن ينقص إلى آخر الزمان. الله أكبر. نعم. فأعرف قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا إيش؟ هذا العاشر. كم؟ نعم. أو جوال الحادي عشر. نقف عليه. شكل أنا على حديث آدم. هو هذا خلق أنا على صورة. مع العين. ها؟ مع العين. قوله على صورة في آخر السادس هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث. نعم.